ثم قال جل وعلا: قالت الأعراب. الأعراب جمع أعرابي، وهو ساكن البادية. الأعرابي هو الذي يسكن البادية، وأما الحضري فهو الذي يسكن الحاضرة. قالت الأعراب، والغالب على الأعراب الجفاء، الجهل، وعدم الفقه في الدين، ورقة الإيمان، والنفاق، لا سيما عند الطمع. قال الله جل وعلا: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. فهم حريون بالجهل، وحريون بالكفر والنفاق، وما أسرع ما يرتدون، لأن الإيمان لم يتمكن من قلوبهم، وليس عندهم فقه في دين الله عز وجل. فهذا وصف ذم. قالت الأعراب، هذا وصف ذم. قالت الأعراب آمنا، ادعوا لأنفسهم أنهم مؤمنون، في حين أنهم لم يصلوا إلى هذه الدرجة، وإنما هم في البداية، إنما هم في البداية. فهم ادعوا كمال الإيمان، قالوا آمنا، ادعوا كمال الإيمان مع أنهم في البداية. يقال لهم مسلمون، والإسلام أوسع من الإيمان. الإسلام يدخل فيه المؤمن ضعيف الإيمان، والمؤمن الفاسق، ويدخل فيه المنافق الذي ليس في قلبه إيمان. فالإسلام أوسع. وهؤلاء ليسوا منافقين، لكنهم تسرعوا وادعوا لأنفسهم درجة لم يصلوا إليها، فأنكر الله عليه. فالإنسان لا يمدح نفسه بما ليس فيها. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا، ولكن قولوا أسلمنا، أي استسلمنا، استسلمنا وانقدنا. وهذا في البداية، والإيمان ينمو في القلوب ويزداد. ما الإيمان ما هو يجي دفعة واحدة، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فهذا دليل على الفرق بين الإسلام والإيمان، لأن الله أنكر على من ادعى الإيمان وأثبت له الإسلام، أدل على الفرق بينهما. فهم مسلمون ومؤمنون، لكنهم ناقص الإيمان، ناقص الإيمان. فإذا كان الإسلام معه إيمان ولو ضعيف فهو إسلام حقيقي، إسلام حقيقي ولو معه إيمان ضعيف. أما إذا كان ليس معه إيمان أصلا فإنه نفاق، والعياذ بالله، فإنه نفاق. فالمسلم الذي إيمانه ضعيف، أو حديث عهد بالإسلام، لا يدعي لنفسه الكمال ويصير يجعل نفسه في مرتبة السابقين الأولين، هو لم يصل إلى هذه الدرجة. فهذا فيه النهي عن تزكية النفس، وفيه الفرق بين الإسلام والإيمان، وأن الإنسان يقال له مسلم ولا يقال له مؤمن. ولهذا لما قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه للرسول صلى الله عليه وسلم: أعطيت فلانا وفلانا وحرمت فلانا وهو مؤمن، قال صلى الله عليه وسلم: أو مسلم. ثم عاد عليه سعد وهو قال مؤمن، قال: أو مسلم، كررها ثلاث مرات. فأثبت له الإسلام ولم يثبت له الإيمان، لأن الإيمان أعلى من الإسلام. ولهذا في حديث جبريل عليه السلام لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم، سأله أولا عن الإسلام وأخبره بحقيقة الإسلام، ثم سأله عن الإيمان، أخبره بحقيقة الإيمان، ثم سأله عن الإحسان، أخبره عن حقيقة الإحسان. فدل على أن الدين والإيمان يتفاوتان، أولا الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان، هذا أعلى الدرجات، هذا أعلى درجات الدين ومراتب الدين. فالإنسان لا يزكي نفسه ويدعي لنفسه منزلة من الدين لم يبلغها، بل يعترف بالتقصير ولا يزكي نفسه عند الله سبحانه وتعالى، وهذا تأديب من الله سبحانه وتعالى لعباده. ثم قال: ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، يعني لا تقولوا آمنا والإيمان لم يدخل في قلوبكم فتدعوا شيئا لم تصلوا إليه، تتسرعون. وكلمة لما فيها رجاء، فيها رجاء أنهم سيدخل الإيمان في قلوبهم، سيدخل الإيمان في قلوبهم مستقبلا، فهذا فيه بشارة لهم وبعد أن نهاهم عن ادعاء ليس لهم، لم يقنطهم سبحانه وتعالى، بل قال: ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، يعني وسيدخل الإيمان فيها، وقد حصل ما وعد الله جل وعلا، فحسن إسلامهم وجاهدوا في سبيل الله وتكامل إيمانهم فيما بعد. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، ثم قال جل وعلا: وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا. لماذا تزكون أنفسكم؟ هل تخافون أن يضيع لكم شيء عند الله؟ ما يحتاج تزكون أنفسكم، عملكم محفوظ، لا تخافوا على الضياع، عملكم محفوظ عند الله سبحانه وتعالى. إن تطيعوا الله ورسوله، تنقادون لله ولرسوله، فإن الله لا ينقصكم، لا يلتكم، يعني لا ينقصكم من أعمالكم شيئا، بل إنه يضاعفها سبحانه وتعالى بمنه وفضله. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها، يضاعف الحسنة إلى 10 أمثالها، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة لا يعلمها إلا هو سبحانه، والله يضاعف لمن يشاء. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، كثيرة بلا حد، هذا فضل من الله جل وعلا. إذن لا تخافوا على حسناتكم ولا على أعمالكم حتى تدعوا هذه الدعوة. إن تطيعوا الله ورسوله تنقادون له ظاهرا وباطنا، فإن الله يحفظ ذلك لكم، يحفظ ذلك لكم، بل ويضاعفه لكم من فضله وإحسانه. فهذا تطمين للمؤمن. وفي الآية الأخرى يقول: وما كان الله ليضيع إيمانكم، وما كان الله ليضيع إيمانكم، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. فلا تخف على أعمالك الصالحة أبدا من الضياع، فإنها محفوظة، وكذلك أعمالك السيئة لا تنسها، فإنها محفوظة، وما يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. فأنت بجانب علام الغيوب الذي لا يخفى عليه شيء، فلا تتساهل وتنسى السيئات، ولا تتوب إلى الله، ولا تخاف من ضياع الحسنات أبدا. اعمل وكيل حفظها إلى الله سبحانه وتعالى. ما في حاجة تتخذ عندك دفتر تقيد صليت اليوم كذا وتصدقت بكذا وعملت كذا وتقيد في دفاتر مثل ما تقيد أموالك، لا، هذا ما يحتاج. هذا له ديوان عند الله سبحانه وتعالى، ومعك حفظة، معك حفظة من الملائكة الكرام يكتبون ما يصدر منك من خير أو شر. فأنت اعمل الخير وتجنب الشر، واعلم أن كل شيء محفوظ عند الله سبحانه وتعالى، وإن نسيته أنت عصاه الله ونسوه، الله على كل شيء شهيد. وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم، يعني لا ينقصكم من أعمالكم شيئا. إذن لا داعي إلى قولكم آمنا، هل هو داعي أنك تقول آمنت، أسلمت، صليت، تصدقت، جاهدت؟ لا تقل هذا أبدا. اعمل بصمت، وكل ما تخفي أعمالك فهو أفضل، لأن الله لا يخفى عليه شيء. فثق بالله سبحانه وتعالى، وهذا كقوله تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. هذا فضل من الله أنه يلحق أقاربهم وذريتهم، يلحقهم بهم في المنازل العالية، مع أن الذرية لم تصل إلى هذه الدرجة، ولكن الله تفضل عليهم فجمعهم في درجة واحدة لتقر أعين بعضهم ببعض، فضلا منه سبحانه وتعالى. ثم قال: وما ألتناهم من عملهم من شيء، ما نقصناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهين. لا يلتكم من أعمالكم شيئا، إن الله لا يلتكم من أعمالكم شيئا، إن الله غفور رحيم. وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا، إن الله غفور رحيم. هذه زيادة، الله غفور لسيئاتكم، رحيم بكم. فالله يحفظ الحسنات وينميها، ويغفر السيئات لمن تاب، يغفر الذنوب لمن تاب، رحيم بعباده. هل يليق بالرحيم سبحانه أنه يضيع أعمال عباده؟ لا يليق به سبحانه وتعالى أنه يضيع أعمال عباده ويتركها ولا يجازيهم عليها، فهو رحيم سبحانه وتعالى، رحمته تأبى ذلك، إن الله غفور رحيم، غفور كثير المغفرة، رحيم كثير الرحمة. ومن هذه أوصافه فإنه لا ينقص أعمال عباده ولا يضيعها عليهم. لا يلتكم من أعمالكم شيئا، إن الله غفور رحيم.